باب الشروط والعيوب في النكاح. لزوجة فسخ لزوج خالفا شرطا صحيحا منه عقد ألفا، كشرطها عدم إبقى سابقها أو التسري أو زواج لاحقة أو تركها الدار والبلاد أو نقد مصر أو بأن تزادا. وفاسد الشروط منها ما فسد عقد به، وتلك أربعا تعد، أولها الشغار عقدان بلا مهر وليان وقد تبادلا، والثاني تحليل لزوج أولي أو كان نية من المحلل، والثالث التعليق بالمستقبل كبعد رأس الشهر أو رضا علي، والرابع المتعة أن يعلقا بمدتنا وفي غد تطلقا.